إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوجة أو السيد؟ فلنفرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا، له أبناء وبنات فروع، له إخوة وأعمام وأخوات حواش. طيب بقي الرابع، الرابع له أصول وفروع وحواش، فما هو المؤثر فيه الرضا؟ الرضا لا يؤثر في حواش وأصول الرابع، لا أثر للرضاء بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق بالرضاء يتعلق بحكم الرضاء الرابع وفروعه فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاء، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاء من يخرج وصول الرابط وحواشي الرابط، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاء إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاء في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، زيد عند ثلاثة الآن، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاء أو لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا، يؤثر تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاء؟ يؤثر. طيب خوات هند يؤثر؟ عمات وخالاتها كذا. ناتي إلى إلى إلى صاحب اللبن وهو خالد، فنعم هل يؤثر الرضاء في أمهات خالد؟ يؤثر لأنهن أصول. هل يؤثر في بناته؟ نعم لأنهن فروعه. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم لأنهم حواشي. طيب بقينا الرابع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الرابع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الرابع أن يتزوج من أرضعت أخاه. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواش الرابع. طيب يجوز لأبي الرابع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز لأن الرأي يؤثر، لا يؤثر في وصول المرتبة الرابع. نعم. طيب هل يجوز لابن الرابع أن يتزوج أخت الرابع من المرأة الأربعة؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الرابع

لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني لا تجزي إلا على إلا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاة ولم يكن عنده دراهم وعنده عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء. نفس الشيء. نعم. ونحن ما خصصنا سالم بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا إذا وقع حاله كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن لأن التبني. نعم. بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا انه عائله اسلمت فماذا يحصل بالنسبه لابنهم لو كان عندهم ابن على التبني؟ نعم، يلغى هذا اذا كانوا كفار يجدون التبني واسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل اجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وينتهى الموضوع. الشيخ رحمه الله، إذا تعدت امرأة على طفل ورضعته بغير إذن أهله فلا يأخذ أحكام الرضاع؟ إذا تمت الشروط نعم، يعني لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع فهو تمت الشروط فهو بالمرأة. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل خطبة تمشي أخطاء شرطة. إيش؟ لكل خطبة تمشي أخطاء شرطة. إيش؟ لكل خطبة تمشي أخطاء شرطة. ما هذه في النوم. نعم. إيش؟ ما وصلنا. تأتي إن شاء الله. نعم. المقيم إذا تربط شخص وشخص. إيش؟ المقيم. نعم. هل لا لصاحب البيت يجعل الله يكون مقيم؟ هنا إذا كان في زمن البطاء لا بأس، ترضعه ويكون ابن لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها. إذا كان كبيرا. ها؟ إذا كان كبيرا. كيف كبيرا؟ يكبر ولم يرضعه. لا ما يجوز. لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على خلاف الليل السنة. يبدو لي أنك أنت يا أحياء والأخ ما فهمت زين، فهمين؟ نعم. لا تأثر إلا إذا كان قد قال لها لا ترى أحدا إلا بإذني، لأنها حرة تبع ما شاء. الظاهر ساعة كان فيها بارك يا رجل، أنت فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 20 ثانية. هل فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 10. حكيم هي من اللي ما يحتاج دقائق. عشر دقائق باقي؟ لا هذه محسومة بالدقائق. اي خمس دقائق. وهذه كلها خمس دقائق الآن؟ شو أتي بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم محرم أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو الدليل؟ نعم ارفع. ما هو الدليل؟ دليل هو حديث الله. نعم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ما المحرمات من النسب؟ اين انت؟ عشر. لا بس